هذا يسأل يقول: هناك أحد منتديات الإسلامية على شبكة الإنترنت اسمه فور الله. فور الله، ومعنى فور بالإنجليزية من أجل، يعني من أجل الله، فهل يجوز تسمية المنتدى بهذا الاسم فور الله؟ على كل حال، إذا كان القائم عليه لا يعرف من العربية شيئا فله أن يكتب مثله بلغته، وإن كان يعرف العربية فليكتب بالعربية، ثم بعد ذلك يترجم لمن لا يعرف العربية. لا مانع أن يكون اسم الموقع من أجل الله، ثم بعد ذلك يترجم هذا لمن لا يعرف العربية. هل الكي يكون كيا بالنار فقط؟ لأن هناك كي بالثلج وكي بالليزر، فهل هو داخل في مسمى الكي؟ أي داخل في الحديث المقصود بالكي؟ الكي بالنار، الكي بالنار. يقول أو تقول: الشرك الأصغر يدخل فيه التفات القلب في التوكل، لذلك لم يدخله تمام التوكل، وتمتم التوكل، لكن كأنها تقول تمام التوكل. الشرك الأصغر يدخل فيه التفات القلب في التوكل، لذلك لم يدخل تمام التوكل. أدري شو المقصود بالسؤال؟ أو ها؟ هو لا ينافي التوكل لأنه سبب، الأسباب كلها يعني فيها التفات إلى هذه الأسباب. إن الذي يقول إني أفعل السبب من غير التفات أصلا هذا، لكن هل هذا الالتفات إلى هذا القدر مؤثر أو غير مؤثر؟ ما جعلت أسباب وجعل فيها شيء من التأثير وقصدت من أجل الانتفاع بها، لأن هناك ميل إليها، لكن يبقى هل هذا الميل مؤثر أو غير مؤثر؟ إذا قلنا أنه ميل لأنها تؤثر بذاتها قلنا هذا قول معتزلة، وإذا قلنا أنها مؤثرة بجعل الله جل وعلا فيها التأثير، الله جل وعلا هو الذي جعل فيها التأثير، فلا شك أن لبس الثياب في الوقت البارد في الشتاء مثلا نافع مؤثر في دفع البرد، والتكييف مؤثر في دفع الحر، فهي أسباب مؤثرة لكنها تأثرت بنفسها لا، إنما الذي جعل فيها الأثر هو الله جل وعلا. يقول: هل إذا أراد أحدهم أن يرقيني وأنا أصلا لم أطلبها لا قولا ولا عملا، هل أردها أم أدعو؟ لا، لا ترد، دعه يرقي لا بأس، دعه يرقي إذا كنت محتاج إلى رقية دعه يرقي، النبي عليه الصلاة والسلام رقي. وهل إذا رضيت بذلك يقدح في التوكل؟ لا يقدح، الذي جاء في الحديث يسترقون يعني يطلبون الرقية، ومع هذا الاسترقاء ليس بحرام ولا مكروه، وإنما هو خلاف الأولى، لأن الأولى أن يتوكل على الله ويعتمد عليه ليدخل في السبعين الألف، لأن السبعين الألف هذه منزلة عليا. يعني الذي يسترقي لا تحصل له هذه المنزلة، لكن ليس بمخالف، لأن الرقية مباحة، لكن الاسترقاء تركه الذي يضمن له دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه منزلة، وقد يوجد عند من يترك هذه الأمور لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير عنده من المخالفات ما هو أشد من هذه الأمور في هذه الأبواب، تجد لا يسترقي، لكن كل من دخل عليه في مرضه أخبره أنه لا يسترقي وأنه متوكل، وانظر إلى فلان يذهب من محل إلى محل يسترقون وأنا فاعل وأنا تابع، هذا أشد الاسترقاء هو من هذا. هذا من المغرب يقول: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم خصوصا إذا كان الفريقان من فرق الكفار والذي يترتب عليه حب بعض اللاعبين، وما نصيحتك لبعض الأخوة الذين يتابعون هذه المباريات مع العلم أنهم يدعون أنهم على منهج السلف؟ على كل حال هذا يتبع حكم هذه اللعبة، فمن يقول بجوازها يقول لا مانع من مشاهدتها إذا خلت من محظورات الأخرى، والذي يقول أنها لا تجوز يقول لا تجوز مشاهدتها على أي حال. والمسألة معروفة عند أهل العلم والفتاوى موجودة في هذه اللعبة. يبقى أن هناك مؤثرات خارجية حتى على قول من يقول بجوازها، إذا ترتب على ذلك ميل قلبي إلى كافر أو فاسق هذا أمر عظيم، إذا كان هناك مشاهدة عورات أو وجود إحن وبغضاء وعداوات هذا أيضا له أثر في الحكم، إذا كان يترتب عليه تضييع لواجبات إهدار للأوقات كل هذا لا يجوز في الشرع. هذا يقول: ما هي صحة نسبة كتاب الكبائر الذهبي؟ نسبة صحيح للذهبي رحمه الله، لكن فيه أحاديث ضعيفة وأخبار واهية. يقول هذه امرأة تقول: سمعت من بعض الأخوات أنكم لا تجيزون إطلاق لقب شيخة للنساء حتى ولو في العلم، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. في تراجم النساء من أهل العلم يقولون الشيخة أو الشيخة الصالحة أو العالمة فلان، ما في ما يمنع، وإن كان الأصل في التسمية فيه ما فيه سواء كان للذكر أو للأنثى. أصل كلمة شيخ عند أهل العلم هذه حادثة، ما في أحد يقول الشيخ أبو حنيفة أو الشيخ مالك، بل إن شيخ مدرج في ألفاظ التليين من ألفاظ الجرح والتعديل، إذا قيل شيخ أو شيخ وسط كل هذه ترى ما تدل على قوة، والأصل في الشيخ أنه إذا بلغ من السن ما بلغ، يبونه شيخ كبير. المقصود أنها صارت في العرف تطلق على العالم، وكذلك الشيخة للعالمة. هذا يقول: ما حكم التشقير وهل فيه تشبه بالممسات؟ التشقير إذا كان بلون البشرة بحيث إذا رؤية المرأة قيل إنها نامصة فلا شك أن هذا ممنوع، وإذا كان بلون آخر حيث تبين وتميز هذا لا مانع منه إن خلا من التشبه، وأما كون تشبه بالممسات ما يلزم، قد يكون تشبه بالفاسقات النامصات ألزم أن يكون ممسا. يقول: هو سؤالي هو في قول يا ابن الذين آمنوا، هل يجوز أن أقولها لأخ من باب النداء عليه أم فيها شيء؟ يا ابن الذين آمنوا، إذا عرفت أن أبويه مسلمان فلا مانع أن تقول يا ابن الذين آمنوا باعتبار مطلق الإيمان. هناك من يقول بأن من يخاف من العين هو أكثر شخص معرض لها، فهذا كلام صحيح. نعم هذا كلام صحيح، لأن النفس الشريرة لا تدفع إلا بنفس قوية في باب التوكل على الله جل وعلا. والذي يصاء والذي يضعف أمام هذه النفوس الشريرة لا شك أنه أقرب إلى الإصابة. كيف نحقق التوحيد ونعظمه في نفوسنا وفي نفوس أولادنا ونعمل على تحقيقه في بيوتنا؟ إذا قرأنا في مثل هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام المجدد، فهو كفيل بإذن الله أن يعظم التوحيد في النفوس وأن يعظم أمر الشرك. الشيخ رحمه الله أولى هذا الجانب عناية كبيرة. فإذا عرفنا أنه لا نجاة إلا بالتوحيد الخالص، التوحيد المحقق، ولا نجاة إلا بترك الشرك بجميع أنواعه على ما سيأتي في باب الخوف من الشرك، عرفنا كيف نعظم هذا الجانب. هذا من السويد يقول: نرجو التكرم بذكر الوسائل التي نستطيع من خلالها ضبط العلم، سواء في سماع الشروح أو في القراءة، ونريد الجواب مفصلا لكوننا بعيدين عن أهل العلم والأشرطة المسجلة. فيه شريط محاضرة في المنهجية في قراءة الكتب، المنهجية في قراءة الكتب، سواء كانت هذه الكتب متون أو شروح، يرجع إليه، مع أنه ذكر في سؤاله أنه بعيد عن الأشرطة. موجود، يقول أنه موجود في الموقع، إذا كان موجود في الموقع هذا ما يكلف شيء. مصعب من الرياض تقول: ما علاج الكذب والرياء والحقد والحسد والغرور إذا ابتلي بها الإنسان؟ علينا بقراءة القرآن وكثرة من الذكر، من ذكر الله جل وعلا، قراءة القرآن على وجه المأمور به، ويكون ديداً المسلم مع الإكثار من ذكر الله وقراءة الكتب النافعة في هذا الباب، لا سيما كتب ابن القيم وابن رجب. يقول: لو تفضلتم بذكر بعض الأديات الصغيرة رقية العين، فهناك من لا يعرفها، كتب الأذكار ذكر فيها هذه الأدعية. هذه تقول: نمر في هذه الفترة من ليبيا بموسم الزواج، ويوجد عندنا في قريتنا بعض الأمر المتعلق بالأعراس، نريد الحكم فيها. أولا، يقوم موكب السيارات بالدوران حول فناء المقبرة مع استعمال منبه السيارات، والذي يفعلون هذا الفعل يقول إنها زيارة للأموات. هذا كلام ليس بصحيح، وما الذي يخصصه بليلة الدخول؟ لا شك أن هذا أمر محدث مبتدع فلا يجوز. ثانيا، عندما يقوم الزوج بإدخال زوجته إلى مكان العرس الخيمة، يقوم أحد الرجال بذبح شاة، ويقوم الزوجان بوطء الدم المراق من الشاة، ويؤخذ بعض الدم المراق في علبة زجاجية ويذهب بها إلى منزل الزوجين ويراق عند عتبة المنزل. هذا هو الشرك بعينه، صلى الله السلامة والعافية. ثالثا، يقوم الزوج بالجلوس هو وزوجته على المنصة مع التصوير ووجود النساء إلى جانب متبرجات، وهذا أيضا أمر محرم. رابعا، عندما يزف الزوج ويدخل على زوجته، يقوم الناس بانتظاره حتى يخرج، ويخرج معه منديل به دم وهو دم رشائل. هذا سفه. هل المقصود ترك طلب الكي كترك طلب الرقية أو ترك الكي مطلقا. نعم ترك الكي مطلقا، لأنه مع مشاركته للرقية في خدش التوكل، لا أقول التوكل الواجب، هو أيضا ينفرد عنها بأنه تعذيب بالنار. هل التوبة من مخالفة الصفات 70,000 وكذلك سائر الفضائل تعيد الشخص بإذن الله لاستحقاق الفضائل؟ نعم، بالتوبة قد يكون وضعه أفضل بكثير مما لو لم يفعل هذه النقائص. فالذي يتوب من الذنب تبدل سيئاته حسنات، ويشهد لهذا ما صنعه عمران بن حسين من كونه يسلم عليه ثم اكتوى فانقطع التسليم ثم ندم فعاد إليه التسليم. المعلم الناصح والداعية والآمر بالمعروف محل حسن ظن ممن يتلقى عنه ومن إخوانه، وقد يترتب على ذلك مصالح من الاقتداء به أو منافسة أو الاستجابة لما يدعو إليه من خير، فكيف يتصرف؟ هل يدفع ذلك عن نفسه أو يسكت باعتبار أن هذا من جميل ستر الله؟ لا شك أنه إن كان له أثر في قلبه بأن يرى عمله، لأن الإنسان إذا رأى عمله أو رأى نفسه هلك. إذا أعجب به والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريض. أما إذا كان هذا لا يؤثر فيه فلا يمنع إن شاء الله تعالى. يقول نرجو بيان أفضل طبعة لكتاب فتح الباري. ذكرنا مرارا أن أفضل الطبعات لفتح الباري هي طبعة بولهق لمن يستطيع الصبر عليها، والحمد لله الآن صورت وانتشرت، كانت قبل ذلك مفقودة، حتى صورتها القديمة نادرة، أما الآن صور تصوير جديد ورقم وعليه بعض الخدمة اليسيرة. حديث اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ألا يدل على جواز تخصيص بعض الآيات الرقية من بعض الأمراض وجواز الرقية بتعديد أسماء الله الحسنى لأنه لا شرك فيها؟ قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا يدل على أن الأمر فيه سعة، على أن الأمر فيه سعة. هل يشرع طلب التبريك من كل متكلم معجب بشيء؟ نعم، إذا خشي منه أن يصيبه بعينه يقال له برك. ياسين من الجزائر يقول بيان القول، نرجو بيان القول الفصل في مسألة رفع اليدين جماعة بالدعاء للميت بعد الدفن، وهل هذا القول قال به الشيخ ابن باز رحمه الله؟ على كل حال يدعى للميت ويسأل له التثبيت، فإذا تم دفنه يدعى له، وأما الدعاء الجماعي فلا أعرف له أصلا، لكن الدعاء ثابت. هذا يقول إذا عرف العائن ورفض الاغتسال هل يغسل بالقوة أو يؤخذ ماؤه أم ماذا يفعل به؟ على كل حال إذا عرف بعينه واعترف بذلك أو كان مظنة لذلك بأن كان له سوابق وشهد عليه بذلك لابد أن يعزر حتى يفعل، يعزر حتى يفعل. هل لا بد من اعتقاد أن الحديث الضعيف أنه لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام؟ من شروط الجمهور الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ألا يعتقد عند العمل به ثبوت، وإنما يعتقد الاحتياط. هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟ نعم، الحديث القدسي حكمه حكم الحديث النبوي، والواقع يشهد بذلك. فأنت تجد الحديث الواحد من الحديث القدسية يرويه بعض الرواة على لفظ، ويختلف معه غيره في لفظ، ويختلف معه آخر في ألفاظ. فإذا خرجت حديثا واحدا من هذه الأحاديث القدسية وجدت بين رواتها اختلاف من مصدر إلى آخر. هل طلب الدعاء من غير ينافي تمام التوكل؟ لا ينافي تمام التوكل. فقد طلب عمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أويس القراني أن يدعو له. هذه تقول: ما نصيحتكم لطالب العلم على وجه العموم لمن حضر شرح كتاب التوحيد مثلا؟ فأي الشروح التي تنصحون أن يقرأها؟ فهناك الكثير من شروحات الكتب، أم يكتفي بشرح واحد فقط؟ وهل هذا عام في جميع الفنون، يكتفي طالب العلم بشرح واحد أم يطلع على الشروحات الأخرى؟ فالعلم كثير ولا ينتهي. على كل حال، إذا كان الإنسان إذا نظر في أكثر من كتاب يتشتت ولا يجمع، هذا ينصح أن يلزم كتابا واحدا وينتقي أفضل هذه الكتب. فالذي يتشتت ولا يستطيع أن يحصر ذهنه بالنسبة لكتاب التوحيد، يردد فتح المجيد حتى يفهم، ثم بعد ذلك لن ننتقل من فتح المجيد إلى شرح الشيخ ابن عثيمين، استفاد كثيرا إن شاء الله تعالى. وإن كان لا يتشتت وأراد أن يجمع كل ما قيل حول كتاب التوحيد، فليقرأ من كتاب التوحيد بابا بابا في كل يوم، ويطلع على جميع الشروح. هذه إذا كانت الحافظة تسعفه وذهنه يمكن أن يجتمع بهذه الطريقة. نقول: لو تفضلتم بذكر شروط الراقي والمرقي الذين تصدروا للرقية وأصبحت عندهم كلمة يستلزقون بها. الرقية لها أصل شرعي، الرقية لها أصل شرعي، فلا يتجه منعها البتة. وكونها لها أصل شرعي لا يعني أنها تتخذ مهنة، فلا يعرف في سلف هذه الأمة من تخصص بالرقية وجلس في بيته أو في مسجده يرقي الناس، وإنما إذا استطاع أن ينفع فلينفع، ولتكن عمل من أعماله الكثير، أما أن يتفرغ لها وتكون مصدر رزقه، هذا لم يكن من هدي السلف. من شروط الرقية التي ذكرها أهل العلم أن تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه، وأن تكون بالنصوص الواردة من الآيات القرآنية والأدعية النبوية. هذه تذكر في الشروط، وإن كان الأمر أوسع من ذلك ما لم تكن شركا، وأن تكون يعتقد كل من الراقي والمرقي أن الشفاء بيد الله وأن الرقية سبب. ما وجه أو مستند كون اتخاذ سبب لم يجعله الله سببا من الشرك الأصغر؟ ولن أن الأسباب واعتقاد تأثير بعض الأشياء، لأن السبب مؤثر في المسبب ما لم يمنع منه مانع. السبب الأصل فيه أنه مؤثر في المسبب ما لم يمنع منه مانع. وكوننا نعتقد أن هذا مؤثر والله جل وعلا لم يجعله مؤثرا في النصوص، يعني ما ورد في النصوص الشرعية أن هذا مؤثر، ولا وجد في العادة المضطردة أن هذا مؤثر، لا شك أن هذا من التعلق بما لا يجوز التعلق به. فلو افترضنا أن شخصا معه ورقة أو قلم أو مفتاح مثلا أو شيء من هذا، يقول: هذا المفتاح نافع ما دام في جيبي، أو هذا القلم أو هذا نافع إما من مرض كذا أو لدفع مرض كذا، هذا شرك بلا شك. سم

معناه أنه كرر الحديث، معناه أنه كرر الحديث، ويريد أن يقرر ما يناسب الباب وهو الخوف من الشرك. أما مجرد نقل الحديث يجعله مسألة، هذا بعيد. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. لما ذكر التوحيد وتحقيقه وفضله ذكر ما يناقضه، لما ذكر وجوب التوحيد والاهتمام بشأن التوحيد والعناية به، بعد بيان حقيقته ذكر ما يضاده. وإذا كان التوحيد من أوجب الواجبات فضده وهو الشرك أعظم المحرمات. باب الخوف من الشرك. لماذا نخاف من الشرك؟ لأن النجاة إنما تكون بالتوحيد، وإذا وجد التوحيد الخالص المحقق انتفى ضده، وإذا وجد الضد وهو الشرك انتفى التوحيد. فإذا كانت النجاة لا بد فيها من تحقيق التوحيد، فلا بد فيها أيضا من البراءة من الشرك بجميع أنواعه وأقسامه، سوي ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، وإن كان بعضهم يدرج الخفي في الأصغر، وبعضهم يقول حتى الأكبر فيه خفي والأصغر فيه خفي، لكن إفراد الشرك الخفي القسمة ثلاثية أو ثنائية، لأنه إذا كان يمكن الاقتصار على أقل عدد يفي بالغرض فهو أولى، لكن أحيانا يمكن كما هنا يمكن إدراج بعضها في بعض لتكون أقل، لكن أهل العلم لا يقصدون إلى مثل هذا للاهتمام بشأن المفرد ولو دخل في غيره، ولو دخل في غيره. ولذلك تجدون أهل العلم يقتصر على أن الشرك أكبر وأصغر، وبعضهم يقول لا أكبر وأصغر وخفي. طيب الخفي يدخل فيما قبله، قد يشرك الإنسان شركا أكبر ظاهرا يسجد لصنم، وقد يشرك شركا أكبر خفي يعتقد في ولي أنه ينفع ويضر من دون الله، وقد يشرك شركا أصغر ظاهر يحلف بغير الله، وقد يشرك شرك أصغر خفي كيسير الرياء. هم يقولون يسير الرياء، وفي الحديث إطلاق على ما سيأتي. المقصود أن أهل العلم يمكنهم أحيانا الاختصار، ومع ذلك يعمدون إلى شيء من البسط للاهتمام بشأن المذكور الذي يمكن دخوله في غيره. فالخفي كما يدخل في الأصغر يدخل في الأكبر، وتكثير الأقسام لا شك أن فيها توعير على طالب العلم من جهة وتشتيت، لكن كل ما قلت الأقسام سهل حصر العلم، وأهل العلم أحيانا يسلكون هذا هو الأصل عندهم، لكن قد يحتاجون إلى إفراد بعض الأنواع وإن دخلت في غيرها من باب الاهتمام بها والعناية بشأنها. يشترط لصحة كل عبادة كم؟ الإخلاص والمتابعة. يشترط أمران شرطان، الإخلاص والمتابعة. يقول بعضهم تكفي المتابعة، تكفي إذا اشترطت المتابعة انتهى اشتراط الإخلاص، لأن العمل الذي فيه شرك أو ليس فيه إخلاص لم يقع على وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما تمت المتابعة إذا كان العمل فيه خلل من جهة الإخلاص. لكن لماذا يذكر الإخلاص؟ لئلا ينسى ويغفل عنه، للاهتمام به والعناية بشأنه. وهنا ينص على الشرك الخفي لخفائه ودقته وغموضه، فلو ترك لم ينص عليه غفل عنه كثير من الناس، فهم من هذه الحيثية يبسطون. وهل هذا نظير ما يقال في كتب الفرائض الوارثون من الرجال بالبسط كذا وباختصار كذا، والوارثات من النساء بالبسط كذا وباختصار كذا؟ هذا مثله ولا لا؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن الشرك بالاختصار انقسم إلى قسمين وبالبسط انقسم إلى ثلاثة كما قالوا في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء؟ نعم، نفاق. هذه شروط وتلك أفراد، هذه شروط وتلك أفراد، يسهل الأمر فيهم سهل. لكن يبقى أن الشرك الخفي يمكن إدخاله في الشرك الأكبر في بعض صوره، وإدخاله في الشرك الأصغر، لكن التنصيص عليه عند أهل العلم من باب الاهتمام به والعناية بشأنه لئلا يغفل عنه، لأنه إذا لم يكرر ويردد في الشروط ويحفظ فإنه بصدد أن ينسى. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما دخلت عليه تأويل مصدر. إن الله لا يغفر شركا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر يعني لا يتجاوز ولا يستر، فالشرك ليس بقابل للغفران، وما عداه وإن كان من الموبقات داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة. لا يغفر أن يشرك به، هذا أمر مفروغ منه، لا سيما الشرك الأكبر ليس بقابل للغفران. وما دون الشرك من المعاصي والجرائم والكبائر والصغائر كلها تحت المشيئة. البدع منها ما يلتحق بالشرك، ومنها ما يلتحق بالمعاصي، ما يؤثر الفسق، لأن هناك فسق عملي وفسق اعتقادي. نعم، لحظة ما بعد انتهينا. عندنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أهل العلم من يرى أن الشرك الأصغر داخل في مسمى الشرك فلا يغفر بحال، لا بد أن يعذب، وليس بقابل للغفران كالأكبر. وعموم الآية يتناوله، وهو الذي يختاره شيخ الإسلام وابن القيم والإمام المجدد وقول جمع من أهل العلم، والنص يعم يشمل. ومن أهل العلم من يرى أن حكم الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، يدخل تحت المشيئة. وعلى القول الأول، إذا قلنا أنه غير قابل للغفران كالشرك الأكبر، إلا أنه يختلف مع الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر يخلد في النار، يقصد الخلود في النار، فالمشرك شركا أكبر الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام فلا يخرج من النار. بينما المشرك شركا أصغر، سواء قلنا بقول من يقول أنه لا بد من تعذيبه وأنه لا يوجد ما يخرجه من الآية، إلا أن مآله إلى الجنة، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج، كحكم مرتكب الكبيرة إذا لم يتجاوز الله عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الأكبر متفق عليه والأصغر مختلف فيه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو كانت من الموبقات، ولو كانت من الموبقات، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة إما كافر كما هو قول الخوارج، أو في المنزلة بين المنزلتين كما هو قول المعتزلة، ويتفقون على النتيجة وهو أنه خالد مخلد في النار. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيها مخالفة لهذه الآية. هنا لا يغفر الشرك، وهناك يغفر الذنوب جميعا، والشرك ذنب. هي مقيدة بهذه الآية، مقيدة بهذه الآية، أو هي محمولة على التائب، هي محمولة على التائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا معارضة بين هذه الآية وبين آية الزمر، هذه بالنسبة لمن لم يتب، بدليل أنها لو كانت في التائب لغفر للتائب من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني ولو تاب يمكن يقال هذا؟ لا. ها؟ نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائب. أما لو كانت التوبة قيدا لهذه المغفرة ما استثني الشرك، لأن جل الصحابة لا سيما الكبار منهم كانوا على الشرك، فلما أسلموا غفر له. والشرك محبط للعمل، يعني كونه لا يغفر أيضا هو محبط للعمل، لئن أشركت لا يحبطن عمل. وهل الشرك محبط للعمل بمجرده أو لا بد من الموت عليه؟ ها؟ يعني جاء الإطلاق لئن أشركت لا يحبطن عمل، وجاء التقييد بقوله فيمت وهو كافر، وتظهر فائدة الخلاف في من حج ثم ارتد صلى الله السلامة والعافية ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول أعد حجة الإسلام أو تكفيك الحجة التي حججتها قبل الردة؟ ها؟ أقول ليش؟ كلام المثال واضح في الحج، لأنه لا يتكرر في العمر مرة واحدة، حصل الحج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. هل نقول أعد حجة الإسلام أو نقول القيد ما زال باقي فيموت وهو كافر وإذا مات مسلم؟ لا يعيد الحج لأن القيد معتبر. فإن أشركت لا يحبطن عملك، يبطل. لا الحبوط خلاص انتهى بطلان. نعم ها طيب فيموت وهو كافر، هذا القيد معتبر ولا غير معتبر؟ على كل حال المسألة خلافية بين العلماء، الخلاف مشهور والأقوال قد تكون متعادلة من حيث كثرة من يقول بهذا أو يقول بهذا. ها شو راجع عند الأخوان ما هو عندنا. نعم لا عندنا القيد فيموت وهو كافر، هل هذا القيد معتبر؟ فنقول إذا رجع إلى الإسلام يكفيه وتبقى أعماله كلها معلقة إلى أن يموت على كفره أو يرجع إلى دينه فتقبل أعماله السابقة، أو نقول أنه بمجرد ما ارتد كمن أحدث، مجرد ما أحدث بطل وضوء، أحدث في الصلاة بطلت صلاته، ارتد بطل حجه بطلت صلاته بطل أعماله كله، ثم إذا رجع إلى الإسلام رجع من جديد، أو نقول أسلمت على ما أسلفت، أسلمت على ما أسلفت، حينئذ يشترط لبطلان العمل وحبوطه أن يموت على كفره. لا سيما وأن القيد مصرح به، قيد فيموت وهو كافر مصرح به في الآية. نعم قال أسلمت على ما أسلفت، ما يخالف، لكن الذي أسلم ما يشملها النص؟ الذي أسلم بعد أن ارتد ما يشملها النص؟ طيب هذا شخص مسلم مسرف على نفسه بالمنكرات والجرائم ثم تاب وعمل عملا صالحا، ألا تبدل هذه السيئة حسنة؟ بدأ بالشرك. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، بدأ بالشرك. فتبدل سيئات حسنات. يعني ما حصل في عهد أبي بكر؟ عندنا نصوص ظاهرة مثل الشمس. هل القيد معتبر أو لا مفهوم له؟ لأنه أحيانا يكون قيد لكن يكون لا مفهوم له، ومتى يكون المفهوم ملغى؟ إذا عورض بمنطوق، إذا عورض بمنطوق ألغي المفهوم لأن المنطوق أقوى منه. لكن هل هناك معارض لهذا القيد؟ وشو؟ كيف؟ القيد معتبر لعدم المعارض، القيد معتبر لعدم المعارض. فمثل مفهوم قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة يعني مفهومه أنك لو استغفرت لهم 71 مرة أو 100 مرة غفر لهم، لكن هل هذا المفهوم معتبر؟ لا، المفهوم ملغى لأنه معارض بالآية التي معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا منطوق ذاك المفهوم. فالمفهوم إنما يعتبر مع عدم المعارض، والمفهوم في قوله فيموت وهو كافر لا معارض له، إذن هو معتبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. طيب، أحيانا السلف يوجد قيد لنص من النصوص فلا يعتبرونه من باب الاحتياط، الاحتياط للدين، وهذا المذحض الذي يذكره الله من باب الاحتياط للدين. فمثلا وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء قيد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا القيد ما اعتبره كثير من السلف، عملوا بحديث ابن مسعود المطلق. لماذا؟ لأنه أدعى إلى الخوف من سوء الخاتمة، أدعى إلى الخوف من سوء العاقبة، والقيد فيه ما فيه من تزكية أو من اعتبار تزكية النفس. لأنه قد يقول قائل فيما يبدو للناس وأنا عملي ما هو فيما يبدو للناس، أنا مخلص، حقيقة عملي لا فيما يبدو للناس، فيدعو الإنسان إلى تزكية نفسه فلا يخاف من سوء العاقبة. ومن نظر في حال السلف وجدهم على العكس من هذا، لكن لا يصل إلى حد القنوط واليأس من رحمة الله، لا، يعمل وكل ميسر لما خلق، إن كان من أهل السعادة ييسر لعمل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فسوف ييسر لعمل أهل الشقاوة، وسوف ينحرف في آخر عمره ولو أمضى عمره بالطاعة، وما ربك بظلام للعبيد. فأحيانا يكون هناك قيد لا يعتبره العلماء. وقد لا يعتبره الإنسان في نفسه وإن اعتبره في غيره، لأن هذا أدعى إلى العمل بخويصة نفسه، ولا يكون إذا زكى غيره، يعني إذا رأيت عالما معلما مخلصا وعلامات الإخلاص ظاهرة عليه فتعمل هذا القيد، يعني أغلب على ظنك بناء على ما ظهر من قرائن تدل على إخلاصه أنه لن يعمل في آخر عمره بعمل أهل النار، أنه يثبت على، لكن في خويصة نفسك تخشى العاقبة، تخشى العاقبة ولا تعمل بالقيد، لأن فيه بالنسبة للنفس نوع تزكية، وفيه أيضا اعتماد على العمل. فكون الإنسان يعمل النص المطلق ولا يعمل بالقيد لا شك أن هذا أدعى إلى الخوف من سوء العاقبة، وهو مذهب أو منهج السلف الصالح. تجدهم يعملون الأعمال الكبيرة ولا تجد عندهم مخالفات إلا بقدر ما ينفي العصمة عنهم، وذلك تجدهم على خوف ووجل، يحسنون العمل ويسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بربهم. فإذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان إن شاء الله على سبيل النجاة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب إذا كان الشرك لا يغفر ألا نخاف منه؟ والله، يقول ابن القيم، والله ما خوفي والله ما أخوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، والله ما أخوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، ولكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. يحكم غير القرآن في نفسه في غيره. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في ذلك كل ما دون الشرك حتى القتل العمد داخل. ماذا عن آية النساء التي تقتضي خلوده في النار؟ من أهل العلم من يقول أن القاتل عمدا لا توبة له، هذا مأثور عن ابن عباس. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ماذا عن القاتل عمدا؟ طيب من شروط التوبة رد المظالم. يعني أنا أقول كل من كان في ذمتي حق لمخلوق هذا لا يقبل التوبة ولا يقبل الغفران. ألا يمكن أن الله جل وعلا يرضي هذا المخلوق ويغفر للمذنب؟ ممكن. لا لا، القتل عمد وغيره كله من الذنوب دون الشرك داخل. ويغفر ما صيغ العموم دون ذلك لمن يشاء، فالذنوب كلها دون الشرك تحت المشيئة، وهذا مذهب أهل السنة قاطبة ما خالف فيها أحد. المخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. نعم. يعني تقول أنه بمجرد الردة يحبط عمله، وعلى هذا إذا أسلم يسلم من جديد فيأتي بالأركان كلها بما في ذلك الحج. على هذا أننا ألغينا القيد، جعلنا القيد فيموت وهو كافر لا مفهوم له. مفهومه أنه لو مات مسلما ما حبط عمله، لو مات مسلما ما حبط عمل، فلماذا ألغينا هذا القيد؟ نعم جاء آيات تدل على أنه يحبط، لئن أشركت لا يحبطن عمله، ما فيها قيد. لكن الأصل عند أهل العلم في مثل هذا أن المطلق يحمل على المقيد، وقد اتحد في الحكم والسبب، اتحد في الحكم والسبب، حينئذ يحمل المطلق ولا مانع منه. القول الثاني قال به جم من أهل العلم. لماذا؟ لأن الشرك بمثابة الحدث، توضأ فأحدث بطل وضوء، إذا أتى بما يبطل الصلاة بطلت صلاته، إذا أتى بما يبطل الإسلام بطل إسلامه بجميع ما فيه. أنا أقول الله يبطل ركوع دون سجوده، أو إذا أحدث حدث يسير يبطل غسل الرجلين آخر واحد ومسح الرأس ويبقى عنده غسل، فلا. إذا حبط الأمر حبط كله، وإذا حبط الإسلام بالردة حبط الإسلام كله بجميع متعلقاته. هذا قول معتبر عند أهل العلم. لكن أيضا القيد المنصوص عليه في القرآن الأصل اعتباره، ما لم يعارض بما هو أقوى منه. حقوق الآدميين لا شك أن الأصل فيها أنها من السجل الذي لا يغفر، هذا الأصل. لكن هذه المشيئة تتناول جميع الذنوب حتى حقوق العباد، لأنه قد يكون للإنسان من الأعمال ما يستحق به أن يرضى المظلوم فيتجاوز عنه. وإذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. هل يدخل في الدين القتل؟ هل يدخل في الدين الغيبة والنميمة؟ اغتاب مخلوق هذا حق مخلوق، قذف مخلوق هذا حق مخلوق، هل نقول أنها مثل الدين باعتبار أن الكل حق حقوق المخلوقين؟ وهل يدخل في الدين حقوق الله من الديون كالكفارات وغيرها؟ نعم، إذا كان عليه كفارات، كفارة يمين لمحض حق الله جل وعلا، وإن كانت فائدتها للمساكين، هل تدخل في تكفر كل شيء إلا الدين؟ أو نقول الكفارات من حقوق الله تدخل؟ على كل حال تفاصيل هذه المسائل تحتاج إلى أوقات، والمسائل يطلب بعضها بعضا، فلا نزيد في هذا حتى ننهي الباب. بعد هذا وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من القائل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يعني إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد، بهذا اللفظ بهذه اللغة إبراهيم ينطق بالعربية؟ لأنه يقول وقال الخليل عليه السلام، يعني لو قال الله جل وعلا عن خليله عليه السلام أنه قال، نعم شو وإذا قلنا حكاية أو عبارة عن قول الخليل ندخل في قول الأشعرية والماتريدية في نعم أولا الكلام من القرآن، يعني ما أحد يشك فيه أنه من القرآن، من كلام الله جل وعلا. نعم. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا كلام صحيح، فأضافه إليه وإن كان في القرآن ولم يضفه إلى الله، لأن الله جل وعلا قاله على لسان من نسب إليه. نعم. ما هو الخلاف في هذا؟ الخلاف هل ننسب إلى القائل الذي نسب إليه في القرآن مباشرة، أو نقول إن الله جل وعلا قال لأنه في القرآن عن خليله عليه السلام، أو نقول ابتداء قال الخليل عليه السلام؟ لا سيما وأن الخليل ما قاله بهذه الحروف، ما قاله بهذه الحروف. نعم. هذا ما فيه إشكال، إذا صرحنا بأن القائل هو الله جل وعلا ما في أدنى إشكال، لكن إذا قلنا مباشرة عكسه إذا قلنا قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، عكسه. نعم، حذف القائل المباشر وترقي إلى القائل بدون واسطة، يعني حذفت الواسطة. لذلك لما وقف بعض الجهال من الذين يزعمون التحقيق للكتب قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، قال لم أجد هذه الآية في المصحف الشريف. نعم، أن يصل إلى هذا الحد. فش المقصود من كلامي هذا؟ أن هذا الدعاء في القرآن، فهل نقول قال الله تعالى على لسان خليله عليه السلام، أو نقول حكاية عن إبراهيم؟ وإذا قلنا حكاية عن كذا، عن إبراهيم، عن موسى، عن فرعون، عن إبليس، عن كذا، كما هو موجود في القرآن من أقوالهم، إذا قلنا حكاية، هل ندخل في قول من يقول أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله؟ يعني المشابهة في اللفظ موجودة، المشابهة في اللفظ موجودة، لكن المقصود غير متحقق، مقصود أولئك غير مقصود من يقول هذا الكلام. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني يعني اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، ما يدل على أنه يطلب الابتعاد عن الشرك. واجنبني وبني، جمع ولا مثنى ولا مفرد؟ جمع. كم لإبراهيم من ولد؟ نعم، إسماعيل وإسحاق فقط. هل المراد أولاد بنيه وصلبه، أو المراد بنوه وبنوهم إلى قيام الساعة؟ ها، جميع الذرية، جميع الذرية. وهذه الدعوة إذا قلنا إن المراد ببنيه بنيه وصلبه أجيبت، من إسماعيل وإسحاق من الأنبياء، وإذا قلنا المراد جميع الذرية أجيبت في البعض دون البعض، لأنه وجد في ذريته من يشرك. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع صنم، وهم ما كان له صورة، على ما كان على صورة، إما إنسان أو حيوان أو شيء، شخص من رآه عرف أن هذا شيء يطلق عليه كذا، بخلاف الوثن الذي لا صورة له. وقد يطلق الصنم على الوثن والعكس، لكن هذا هو الأصل. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ومحطم الأصنام ومن صبر واحتسب على التوحيد حتى ألقي في النار، يقول اجنبني وغني أن نعبد الأصنام، فكيف الظن بغيره ممن هو دونه؟ وإذا كان الله جل وعلا يهدد نبيه لئن أشركت ليحبطن، ماذا عن بقية وسائر الناس؟ ألا يكون الإنسان المسلم خائفا وجلا أن يقع في هذا الشرك؟ لأنه إذا وقع في شيء من الشرك لا سيما الأكبر خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة. يعني بعض الناس يخشى من الامتحان ويخشى من النتائج وبعضهم في أيام الامتحان يصاب بشيء أو بضرب من الهلوسة، كل خشية أن يرسب. وإذا نام توقع أن الامتحان فات أو أنه ما فهم الأسئلة ورسب، وإذا صلى صنع مثل ذلك. وبعضهم بعد أن يتخرج بسنوات يقوم فزعا من النوم لأن الامتحان فات، ثم ماذا إذا فات الامتحان؟ وإذا صلنا إلى هذا الحد في الخوف من الامتحان فضلا عن أمور الدنيا الأخرى، لكن هذا مثال حي عن الخوف من الامتحانات مع أنه بدأ يضعف الآن، مو مثل أول خوف من الامتحان، مو مثل أول أبدا، لأن الآن هنا بدائل، وإذا فاتك الامتحان تجيب اختبار بديل، ولا منك هنا شيء بعد مشونه بدون. أول الامتحانات لها رهبة، يعني يخرج في النتائج مجبور، يعني مزيد من درجة ولا درجتين، ولا يمكن أن يزاد أكثر من ذلك بحال من الأحوال. لو أعاد السنة كاملة ما كانت الدراسة فصول ما فصول وبعضها يرقع وبعض، لا، كانت الدراسة 9 أشهر صافية، ثم إذا انتهت السنة إذا كان في كلية الشريعة كما كان في وقتنا، إذا انتهت السنة اختبار واحد، وإذا عنده مجلد من فتح القدير كامل، مجلد من الروض المربع، مجلد من سبل السلام، مجلد من أوضح المسالك، أحمال ثقيلة. لكن الآن طلاب الكليات وهم مذكرات مثل هذه يقرأها بعد صلاة الصبح وينجح، مشكلة. لكن ومع ذلك لا يجوز أن نخاف مثل هذا الخوف، يصل بنا الحد أنه بعد أن يتخرج 10 سنوات ينهض من فراشه قائما، يرى في الرؤيا أنه فات امتحان. لماذا لا نخاف من الشرك؟ اجنبني وبني أن نعبد الأصنام الذي فيه خسر الدنيا والآخرة. يعني مو بلوع الإنسان بيقلل من شأن التحصيل والدراسة والترقي في طلب العلم، هذا أمر مطلوب، لكن لا يصل إلى حد أن يكون أعظم من الخوف من الشرك. بل بعضهم يقدم أشياء وتنازلات قد تصل أنت إلى ما يمس بالتوحيد وتحقيق التوحيد من أجل أمر من أمور الدنيا. والخليل الذي حطم الأصنام وألقي في النار، والحطب يجمع على كافة المستويات، كل إنسان لابد أن يسأل يجمع حطب إلى أن وصلت عنان السماء النيران، ومع ذلك يلقى فيها من أجل المخالفة في التوحيد ومن أجل اجتناب الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومع ذلك يخاف على نفسه، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني على الإنسان أن يخاف من الشرك وأن يحرص على تحقيق التوحيد. الشرك نعم، بس في نظرته إلى هذا الباب خلل، يعني ما كأنه أعطاه حقه، قد يحقق التوحيد ويسعى في تحقيقه، فإذا لم يخش الشرك، إذا لم يخش الشرك يخشى عليه أن يقع فيه ولا يشعر، يخشى عليه أن يقع فيه ولا يشعر. قد يقول قائل أنه من شدة الخشية قد يقع فيه، من شدة الخشية قد يقع فيه، كما أخطأ ذاك من شدة الفرح. في الحديث لكن على الإنسان أن يكون متوازنا في أموره، يسعى جاهدا يحرص أن يحقق التوحيد، ويكون هذا أيضا هم وديدا له، وأن يبتعد ويجتنب عن الشرك بجميع صوره وأشكاله، ولا يتساهل ولا يتأول. لأن بعضهم يقول إذا قيل له عن الحلف بغير الله قال أنا ما أردت أحلف بغير الله، وجاء في النصوص أفلح وأبيه، وحمل على أنه لم يقصد به التعظيم. نزه لسانك عن هذا الشرك بجميع صوره وأشكاله، حترتكب المحظور ثم تذهب التأول لنفسك، هذا ليس من الخوف من الشرك في شيء. قالوا في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة خيار الأمة، أحرص الناس على التوحيد والبراءة من الشرك. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يعني الشرك الأكبر وعبادة الأصنام وكونهم يرجعون عليه هذا بعيد، وإن كان الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لكن الإشكال في الشرك الأصغر لا سيما الرياء. هذا قد يقع فيه الإنسان، قد يغفل عن نفسه فلا ينتبه إلا وقد تلبس به. نعم. هنا في الحديث أخوف ما أخاف، مثل ما قلت أنا سابقا إن التنصيص على الشرك الخفي لأهمية لئلا ينسى. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفون أن هناك شرك أصغر، يقولون شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، لكن هنا في الحديث سماه أصغر وهو خفي لأن الرياء خفي، لكن هناك من أنواع الشرك الخفي غير الرياء، وهناك من أنواع الشرك الأصغر غير الخفي، فبينهما اجتماع وافتراق. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم، وهم أفضل الأمة سادات الأمة، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على صحابته، ألا يستدعي هذا من الناصح لنفسه أن يخاف على نفسه وهو دون منزلة الصحابة بمراحل؟ دون منزلة الصحابة، لا أحد يدعي أنه بمنزلة أدنى الصحابة أو ما يقارب منزلة أدنى الصحابة، ولا ندعي ذلك ولا للأئمة أنهم بمنزلة الصحابة ويقاربون الصحابة. وإذا خيف عليهم، إذا خيف على الصحابة، خاف النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته الشرك الأصغر، فكيف بمن دونهم؟ ويذكر أن الشيطان جاء للإمام أحمد في حال النزع فقال فتني يا أحمد، فقال الإمام أحمد بعد ما دامت الروح في الجسد فالزيف ممكن، سوء الخاتمة محتمل، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. أخوف ما أخاف عليكم، أخوف أفعل تفضيل، يعني أشد ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، فسئل عنه الشرك الأصغر، الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. الرياء، وإذا قارن الرياء مراءة الغير بعمل الخير، ويدخل فيه أيضا التسميع، يعني إذا كانت المراءة بالعمل فالتسميع بالقول، يدخل فيه أيضا حكمه حكمه. فإذا كان الإنسان يصلي من أجل الناس فهذا منافق، هذا منافق. فإذا كان يصلي من أجل الله جل وعلا يخرج من بيته إلى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة، لكنه مع ذلك قد يدخل على الصلاة ما ليس في نيته وباله حينما دخل فيها من أجل نظر من ينظر إليه، هذا الرياء. فإن كان من أصل العبادة أبطلها، وإن كان في أثنائها فجاهد نفسه وطرد الرياء هذا لا أثر له، لأن المجاهدة تقاوم ما خطر على باله، وإن استمر معه أثر في الصلاة بقدره وفي العبادة عموما. فسئل عنه فقال الرياء. إذا كان يأتي بالقدر المجزي من الصلاة، بالقدر المجزي من الصلاة لله جل وعلا على عادته، إذا صلى بعد الصلاة ركعتين أو قبل الصلاة ركعتين، العادة أنه يستغرق في صلاته 3 دقائق 4 دقائق ويأتي بما يصحح هذه الصلاة، لكنه في يوم من الأيام بدل من أن تكون 4 دقائق صارت 5، زاد في التسبيح وزاد في القراءة وزاد في الأذكار من أجل من يراه ممن حضر هذرية، وهو في العادة وقام يصلي لله جل وعلا، فبدلا من أن يقرأ سورة من 5 آيات قرأ سورة من 7 آيات، وبدلا من أن يسبح 3 سبح 5، وهكذا. هل نستطيع أن نفصل هذا الرياء المختلط بجميع الصلاة؟ يعني كونه بدأ من التكبير إلى التسليم بالرياء هذا محبط للعمل، وكونه في ركن من الأركان أو في جزء من الصلاة ثم جاهد نفسه فطرده هذا لا يؤثر، استرسل إلى ركن ثاني أبطل من الصلاة بقدره، أحبط من عمله بقدره، لكن يبقى أنه إذا كان مشاركا للصلاة كلها بالقدر الزائد على المعتاد، هل نقول أن الرياء هذه الدقيقة الزائدة و4 دقائق مخلص لأنه كان يفعلها قبل ذلك، أو نقول أن هذا العمل مشارك للصلاة من أولها إلى آخرها؟ ها؟ يعني زيادة غير متميزة فتأخذ حكم الأصل. يعني هل هذا يمكن أن يدخل في القاعدة أن الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة لها حكم وإن كانت غير متميزة لها حكم؟ نعم، إن كانت متميزة شخص عليه زكاة فطر فقال للبائع كل لي صاعين، فجعل صاع في كيس وصاع في كيس، دفع صاع لفقير ودفع صاع ثاني لفقير، الواجب واحد والثاني مندوب، لكن لو وضعهما في كيس واحد ودفعهما لفقير الزيادة غير متميزة، هل المجموع واجب أو الواجب صاع والثاني نفل ولو لم يكن غير متميز؟ وقلنا في دروس مضت أنه يتخرج على ذلك أنه لو زاد عن القدر الواجب في الركوع مثلا وجاء المسبوق وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب هل يكون مدركا للركعة أو غير مدرك؟ لا سيما على قول من يقول أنه لا يصح إمامة المتنفذ والمفترض، ومتنفذ في القدر الزائد. ها؟ لكنها غير متميزة، وفي القدر الزائد متنفل، القدر الزائد على الواجب مستحب. فريضة، صلاة فريضة، هذا ينبني على القاعدة، لا نقول شيء بآرائنا، كل شيء محدد عند أهل العلم. القدر الزائد على الواجب هل هو واجب الغير؟ قالوا إذا كان القدر الزائد متميز عن غيره هذا ليس بواجب. يعني مثالهم في الروضة، وأنا أذكر أنه حصل إشكال كبير في شرح الروضة، كمن أدى دينارا عن 20 فقط، شو معنى هذا الكلام؟ بس قال كمن أدى دينارا عن 20، المدرس الدرس أصول الفقه ما يدش كيف يؤدي دينار عن 20، يعني بذمته 20 يؤدي دينار واحد؟ هذا اللي تبادر للذهن. أقول لا يا أخي، عنده 20 دينار زكاته نصف دينار فأدى دينار كامل، الواجب عليه النصف والنصف الثاني، واجب ولا مستحب؟ متميز ولا غير متميز؟ غير متميز، أدى دينار. فهل يكون واجب الدينار كله واجب لأن الزيادة غير متميزة، أو يكون الواجب النصف والنصف الثاني نادر؟ فنحتاج إلى إعادة النظر في هذا العلم، لأنه من أهم المهمات. يعني كيف نتعامل مع النصوص وإحنا لا نعرف طريقة أهل العلم في التعامل معها؟ أصول الفقه في غاية الأهمية، وبعض الناس يسمع من يقول أن أصول الفقه دخل في علم الكلام وأثر فيه وما أدري إيش كلام، هذا تضييع. هذا فمثل هذه الأمور لا بد من مراجعتها، لأن بعض الناس تكلم يتخرص يعني، أو بناء على بس ما يلوح له، أو سمع طرف خبر ولا شيء ما يصلح. شو كان متميزا ما فيه إشكال، كان غير متميز هو محل الخلاف. طيب إذا قلنا واجب ثم تبين أن الذي صرف له هذا الواجب لا تبرأ الذمة بصرفه إليه، وقيل له أعد الزكاة، وش يعيد؟ يعيد صاع ولا صاعين؟ نعم، والقضاء يحكي الأداء، ها؟ راجع يا أخوان، ما يصلح، خلاص ما يصلح. أعرف كلام القدامى، هم يتكلم من فراغ، لكن لا بد الإخوان كلهم، أنا بقصد واحد بعيني، يراجعون هذه المسائل. ثم بعد ذلك هذه المسائل تدخل في كل باب، يعني إذا تعرضنا لأي علم من العلوم دخلنا هذه المسائل. لماذا؟ لأن العلم وحده مترابطة، ما يمكن فك بعضها عن بعض. وش اللي دعانا أن ندخل هذه المسألة في هذا الباب؟ لأننا قلنا أن هذا الشخص معتاد أن يصلي ركعتي الضحى بأربع دقائق أو بثلاث دقائق، ويصليها في المسجد إذا تبعت الشمس، سمع الباب حرك فزاد دقيقة في مجموع الصلاة، سلم عن خمس دقائق، هل نقول أن هذه الزيادة، هذه الدقيقة هي الباطلة، أو أن الصلاة كلها بطلت لأن هذه الزيادة غير متميزة؟ إيه، إذا كان من أولها ما عندنا شك أنها باطلة. نعم، لا لا، نقول زاد في المجموع، ما أقول زاد في ركن. إذا لم يجاهد واسترسل معه وهذا وقال معه لا تبطل على كلام هذا العلم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات، الجملة الأولى عندك غيره؟ ها؟ إيه؟ من دون الله أو من مات. حتى عندنا أيضا الشرح يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. أيهما الذي باللفظ وأيهما الذي بالمعنى؟ أحيانا بعض الأخوان يصير معه الآلة اللي تخرج الجوال ولا نعم شو يقول؟ إيه يعني يكون اللفظ من مات وهو يدعو من دون الله، بينما الجملة الثانية هو يدعو وهو لا يدعو من دون الله، وهو يدعو ويدعو لله ولا يدعو لله. نعم. لا لا لا، دخل النار من دون الله، والثانية لله دخل الجنة، ما يدل على أن المعنى واحد، سواء قلنا يدعو من دون الله أو يدعو لله. يدعو من دون، يدعو ندا دون الله جل وعلا، يعني يدعوه معه، وإن كان في قرارة نفسه أنه دونه. ويدعو لله ندا يعني يجعله شريكا لله، والند هو الشبيه والمثل والنظير. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. يدعو يعني يشرك بالله معه، يدعوه من دونه، يعني هل معناه أنه يدعو من دون الله يعني دون الله يعني غير الله، فهو يدعو الند فقط ولا يدعو الله، أو يدعو الند مع الله جل وعلا؟ وأيهما الشرك؟ لأن الشرك يقتضي المشاركة، فإذا دعا الله ودعا معه غيره ظهرت صورة الشرك. فإذا كان يدعو غير الله ولا يدعو الله أبدا هذا أعظم بلا شك، لكنه لأن الشرك يقتضي المشاركة، يقتضي المشاركة. في شيء؟ ها؟ إلى هذا لفظ البخاري من دونه، هذا لفظ البخاري من دونه، يدعو من دون الله ندا، يعني دعاء مسألة أو دعاء عبادة. من مات يعني مات على الشرك، لم يتب قبل موته من هذا الشرك، حال كونه يدعو الند ويشرك مع الله غيره دخل النار. من هذه شرطية، مات فعل الشرط وجوابه دخل النار صلى الله عليه وسلم. دخل النار، هل فيه ما يدل على أنه لا يخرج منها؟ هل في الحديث ما يدل على أنه لا يخرج منها؟ دخل النار. نعم. ها؟ شرك أكبر. لكن هل في الحديث، أنا أقصر الحديث من الذي عندنا، يعني لم يرد في الباب غير هذا الحديث؟ ها؟ نعم. من شرطية، فعل الشرط مات وجوابه دخل، يعني هل يتحقق الوعيد في الحديث بمجرد الدخول؟ ويحتمل أن يخرج من نفس الحديث اللي عند النصوص قطعية أنه لا يخرج، ما هم منها بمخرجين، الله لا يغفر أن يشرك به، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا ما عندنا إشكال فيه من حيث عموم النصوص، لكن من النص نفسه ما فيه ما يدل على أنه لا يخرج منها أو يخلد فيها. نعم، لأن مجرد الدخول يشترك فيه من دعا من دون الله ندا ومن عصى الله جل وعلا فلم يغفر له من عصاة الموحدين، لكن النصوص القطعية التي لا تحتمل أدنى شك ولا أدنى ريب في أنه لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه نصوص لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل. فمن مات مشركا بالله جل وعلا فإن الجنة عليه حرام، وهو في النار خالد مخلد. ومن الذين شرقوا النار، كيف؟ لا، أنت تريد أن تقول، وهو يمكن يفهم من الحديث أن الدخول مقطوع به والخروج يحتاج إلى نص. نعم، الدخول مقطوع به، دخل النار، لكن ما النص الذي يخرجه منه؟ لكن عندنا نصوص صحيحة صريحة قطعية في أنه لا يغفر له وأنه يدخلها خالدا مخلدا. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني مخلصا في دينه في توحيده، لأن شيئا نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط فتعم. شيئا، أي شيء. طيب، هناك أشياء خفية يمكن أن تشرك في شيء من العبادات، وبعضها أخفى من شيء، بعضها أخفى من بعض. فمسألة التشريك، لأن مقتضى قوله لا يشرك بالله شيئا، شيء يقتضي العموم، والتشريك في العبادات له مراتب مبينة عند أهل العلم. التشريك في العبادة، يعني نصوا يعني لا سيما المالكية على أن الإمام إذا أطال الركوع من أجل الداخل فقد شرك في العبادة، ونص على هذا القرطبي وغيره. ولا يتجوز إطالة الركوع من أجل الداخل لأن هذا تشريك، وأمر التشريك لا شك أنه يطول وفروعه كثيرة ومسائله أكثر. فمن الأمثلة، هل نقول أن هذا لقي الله يشرك به شيئا أطال من أجل الداخل؟ وبعض الأئمة يطيل من أجل بعض الداخلين دون بعض. ها؟ أي سؤال؟ فهم أن الداخل فلان يطيل من أجل، هل نقول أن هذا تشريك مؤثر في العبادة، أو نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه شيء

من تأثرهم بالقراءة وهو يبكي متأثرا بكثرة الطائفين وكونهم يموج بعضهم في بعض، ويستحضر من هذا المنظر الأيام الحشر ويوم الحشر والناس يموجون كالجراد المنتشر وكذا. المقصود أنه تأثر من هذا المنظر بكى، هذا تشريك. والبكاء من خشية الله لا شك أنه عبادة، وهذا تشريك عبادة بعبادة، لكنه لا يبطل الصلاة من جهة، والإقبال على الصلاة أفضل من الالتفات إلى غيرها ولو كان عبادة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، والشرك أخفى من دبيب النمل، ويخاف على المسلم، يجب على المسلم أن يخاف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، وإذا خشي من ذلك فكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. له كفارة، لكن هنا مسألة، وهي إذا كان الشرك خفيا وقد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعر، هل يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الشرك ويقول أنه خفي أخفى من دبيب النمل، الإنسان ما شعر بنفسه إلا أن انتهى، بعد ما انتهى حسر أو سأل قيل له شرك، لأن هذا الشرك خفي وقع فيه. ألا يكون من قبيل وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا؟ لا سيما وأن المقام مقام تنفير. نعم. وأيضا أخطأ بعدم النظر فيما يدخل فيه بالشرك، يعني قصر، قصر في طلب ما يخدش في معرفة ما يخدش في تحقيقه التوحيد. نعم. رجل هو من عرف أن الشيء محرم لا يلزم أن يعرف الأثر المترتب عليه، هذا معروف. كلمة لا يلقي لها بالا، فهو يعرف أن هذه الكلمة حرام أو لا يعرف؟ يعني متى يعذر بجهله؟ يعني بعض الناس يجالس من يقع في كلامه المحرم ممن يكثر اللعن مثلا، من جلساء من يكثر اللعن، فإذا به يلعن وهو لا يشعر لأنه أثر عليه من حيث لا يشعر، هل يؤاخذ بهذا اللعن أو لا يؤاخذ؟ يؤاخذ بلا شك، إلا إذا كان حصل منه في وقت قال ترفع عنه التكليف. ومثله من يعاشر أناس يكثرون من الحلف بالطلاق، هذا بعض الناس على لسانه باستمرار، نقول هذا يؤاخذ وإن لم يلقي له بالا إلا إذا حصل منه هذا الأمر في وقت ارتفع عنه التكليف. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يعني أدنى شيء لأن شيء نكر في سياق الشرط فتعم أي شيء. لا يلزم أن يسجد لصنم، أن يذبح لجن أو لإنس أو لغيرهم شياطين من الأمور الكبيرة، أدنى شيء إذا أشرك نسأل الله العافية حصل له هذا الوعيد الشديد. في أمور الناس، لأن الاحتياط في عصرنا فيه شيء من الصعوبة، فيه شيء من الوعورة، لأن كان الناس أهل انجماع وأهل انضباط، حياتهم معروفة ومطالبهم محدودة وكلامهم قليل، وقد ينشغلون بلقمة العيش عن القيل والقال وكثرة الاجتماعات وفضول الكلام وفضول الخلطة. الآن لا، كفوا المؤونة بما فتح الله على المسلمين من الدنيا فتفرغوا للفضول. الناس يحتاج إلى أن يكلم فلان في موضوع هام، بيخطب ابنته ويأخذ له مدة، ما وجد فراغ، ما وجد وقت يذهب إليه، لأنه فلاح ليل نهار أو يشتغل في محل من أجل لقمة العيش. حالا ما الناس كفوا هذه المؤونة، تفرغوا للخلطة، تفرغوا للقيل والقال، تجد الإنسان يجلس المجلس ساعتين ثلاث، ينتهي الكلام الواجب، ينتهي الكلام المستحب، ينتهي المباح، ماذا بقي؟ يبقى الله المستعان. ما يمكن تطلع أنت وناس باستراحة وكل واحد ماسك له ربعه في يده كتاب. نعم، اللي بيفعل هذا يجلس في بيته أو في المسجد، لكن الإشكال في الفضول، هذه فضول الأكل، فضول الخلطة، فضول الكلام، فضول كل ما لا يحتاج إليه، مما لا يعين على، مما لا يكون طاعة أو مما يعين على طاعة. في ليالي الشتاء يخرجون من أول الليل إلى آخره كله قيل وقال، ثم بعد ذلك إذا انتبه الإنسان بقى خمس دقائق، يوتر ثلاث ولا ما يوتر؟ أحيانا يعان على حسب ما قدم خلال هذه الساعات، وأحيانا يعاق عن الوتر، وأحيانا يتأول. والليلة ما لازم نوتر، لا نشبه الوتر بالفريضة، لا يعتقد وجوبه. وأحيانا والله يقول الليلة جمعة، والجمعة لا يخص بقيام ولا نهاره بصيام، تجده يبحث التأويل لنفسه، لكن تلقى من كثرة القيل والقال شيء يتأمله وشيء يقف عليه وشيء لا يستطيع أن يتأمل، يتكلم به لا يلقي له بال، هنا يقع في المحظور ولا يشعر. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، إذا كان الشرك لا يغفر وخافه إبراهيم على نفسه، ومن جعل الله ندا دخل النار، لقي الله يشرك بشيء دخل النار، لماذا لا نخاف؟ يعني إذا كان الإنسان يخاف من أدنى شيء، بعض الناس يخاف من لا مخوف، بعض الناس إذا رأى الجراد فزع فزع شديد ما نام، بعضهم إذا رأى أدنى حشرة. شخص قطع الصلاة علشان إيش؟ شيء خفيف جدا مشى على رجله ظنه حشرة، فإذا به خيط يتدلى من ثوبه. إذا كانت الأمور تصل إلى هذا الحد، الخوف يصل إلى هذا الحد، لماذا لا نخاف من هذا الأمر العظيم الذي مآل من يفعله الخلود في النار، خسر نفسه وأهله وهو الخاسر الحقيقي. الخوف من الشرك. الثاني أن الرياء من الشرك، الرياء من الشرك لا شك أنه من الشرك، هذه حقيقته. لماذا؟ لأنك صرفت شيئا من هذه العبادة لفلان من الناس. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، لأنه نص عليه أنه شرك أصغر، لكن هل يصل إلى حد الشرك الأكبر؟ هل يصل الرياء إلى حد الشرك الأكبر؟ نعم. في أي صورة؟ إذا كان يبتدأ بهذا محبط للعمل، لكن إذا كان هو الذي ينهز للعمل، يعني فرق بين من يخرج من بيته إلى الصلاة يصلي لله جل وعلا، فرأى في المسجد شخص له عنده منزلة، له عنده منزلة، فرآه في هذه الصلاة من أولها إلى آخرها، الصلاة بطلت وأشرك الشرك الأصغر. ويختلف عما لو خرج من بيته لأنه يصلي مع فلان، وإلا لو لم يكن هذا، لو عرف أن فلان ما مصلي ما صلى أصلا كصنيع المنافقين، هذا لا شك أنه أكبر. نعم. هل تقضى أو لا تقضى مثل هذه الصلاة؟ الفقهاء الذين يسمونهم فقهاء الظاهر وهم أهل الفتوى يقول الصلاة كاملة من حيث الشروط والأركان والواجبات، فهي مسقطة للطلب من هذه الحيثية، فتكون كمن أخذت منه الزكاة قهرا، ما تؤخذ منه ثاني ولا يطالب بها، بخلاف من يراعي أمور الباطن أعمال القلوب، يقول هذه الصلاة ما لها أثر في حياته، هذه الصلاة ضررها أكبر من نفعها. وذكرنا الشخص الذي حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات، حج من بغداد ثلاث مرات ماشيا، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت برفق، فإذا أمه نائمة فانتبهت، فإذا به بجوارها قالت يا فلان اسقني ماء، الماء موجود في البيت في قربة معلقة في البيت، أمتار، ما هي بألوف الكيلوات، لا أمتار، فتجاهل كأنه ما سمع، ثم قال الثانية يا فلان اسقني ماء كذلك، فلما قال الثالثة نهض وجاء بالماء، ثم أخذ أصحاب الحلال والحرام، لكنهم من له عناية بما يصلح القلوب، عليك أن تعيد حجة الإسلام، لأن حجك فيه إشكال كبير. ليش؟ لو كنت مخلصا في حجك وخطواتك إلى البيت الحرام ما ترددت في ترك واجب وهو أمر مهم، لكن لو سأل فقيه كان العلاقة. وبعض طلاب العلم يلاحظ عليها الآن، تجد عنده استعداد إذا جاء زميل نروحنا نذهب نقضي الحاجة الفلانية أو نفعل كذا أو نوزع أشرطة ومطويات وكذا، مجرد ما يضرب البوري عند الباب يلبس الحذاء ويخرج من صلاة العصر إلى منتصف الليل، والأم تقول له ولدي من باب البر نذهب إلى خالتك فلانة في نفس الحي، يقول أنا مشغول، والشافعي يقول لو كلفني أهلي ببصلة ما طلبت العلم، فأنتم تعوقون نعم عن تحصيل العلم. هذا عنده شيء من الخلل ظاهر، يعني كون الإنسان يهتم بأمور ويترك ما هو أوجب منها، عليه أن يعيد النظر في طريقته ومسلكه ومعاملته لمن يجب عليه بره. إنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنهم هم الذين تتطلع إليهم الأنظار، وهم الذين يكثر ذكرهم على ألسنة الناس ويكثر ثناء الناس عليه، ولا بد أن يتأثر في يوم من الأيام، والمدح له أثر، مهما قلنا إن فلان لا يتأثر يتأثر. ومع الأسف أن اليوم ابتلي الناس بالمدح، ولا نكير ولا منكر، أدركنا ناس لا يرضون بكلمة، والله ما يرضى واحدهم أن يقال له شيخ، وهو كبير، شيخ كبير في العلم والعمل، ثم صار مسألة عادية، يعني لو لم يقل فلان الشيخ فلان أو الدكتور فلان وجد في نفسه. وأمور يرقق بعضها بعضا، وساهمت بعض الجهات في تغذية هذه الأمور. يعني الدراسات النظامية بنيت على هذا في الغالب. بنيت على هذا، يعني في المناقشات مثلا، هل تسلم مناقشة من مدح؟ تجد الطالب يمدح المشرف، يمدح المناقشين، ثم يأتي المشرف يمدح الطالب، يمدح المناقشين، ثم كل مناقش يدري بما عنده من كيل ومدح وكذا. اللهم صل. يعني هذا مثال، ولا في كثير من التصرفات، يعني وصل إلى حد أن من يذهب إلى درس أو محاضرة ثم إذا جاء التقديم بارد تجد له أثر على المحاضرة. الناوي يقول كلام كثير ومفيد ثم قال أنا ما يسوون، طيب الحاضرين مش لنبهم. هذا واقع يا أخوان، أثر المدح، أثر سواء قلنا لا يؤثر فضلا عن الذي بعث ترجمته إلى المقدم من تحت الماصر ثم لما انتهى قال هداك الله خفعت عنق صاحبك، أنا لا أرضى مثل هذا الكلام. أنا أقول مثل هذا يستحق الفضيحة. لو قال الله يا أخي هذه ورقتك اللي أنت أعطيتها أنا ما أعرفك بعد، علشان ما يعود لا هو ولا غيره مثل هذا الكلام. نسأل الله السلامة والعافية. يقول إنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنهم هم الذين يكثر دورانه على ألسنة الناس، وهم الذين يكثر ثناء الناس عليه. الخامسة قرب الجنة والنار، والجمع في قربهما في حديثهما، من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، من لقي الله يشرك بشيء دخل النار. يعني الفاصل رقيق بين من تخلد في الجنة وبين من تخلد في النار، كلمة من الشرك خلاص تهوي بها في النار ولا تخرج منه. السابع أنه من لقي ويشرك به شيئا دخل النار ولو كان، الجملة الأولى المذكورة عند النسخة يعني نقل للحديث، يعني والشيخ عادته يختصر ويذكر الأهم المطابق للترجمة، أنه من لقي ويشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. في مجاملة هنا، قال والله هذا لو أعمال صالحة الشرك يغفر له هذا، لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به أيا كان ومن أي شخص كان، لئن أشركته لا يحبطن عمل. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وأن جنبني وبني أن نعبد الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، الأكثر صيغة الأفعل تفضيل، مع أنه استدل بقوله رب إنهم أضللنا كثيرا من الناس، النص كثير والكثير غير الأكثر. يعني إذا افترضنا العدد 1000، 400 قليل ولا كثير؟ كثير، لكن 600 أكثر. والآية فيه كثيرا من الناس وبحال الأكثر، هناك فرق بين أفعل التفضيل أكثر وبين كثير. ها؟ وإن تطع أكثر، لها دلالات أخرى، لكن الآية التي استدل بها كثير وليس بأكثر. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، فيه حال على البخاري بجزء الصفحة. ما في حال المحققين ذكروا شيء؟ ها؟ رقم الحديث في ويش؟ يعني حديث أي؟ لا، فيه تفسير لا إله إلا الله في إيش؟ ها؟ في إثبات التوحيد ونفي الشرك. حديث ابن مسعود، إيه بس ابن مسعود من مات ويدعو الله ندا دخل النار، من جميع الباب، من جميع الباب، لأن فيه الخوف من الشرك، والخوف من الشرك يقتضي نفيه، ونفي الشرك لا يتم إلا بتحقيق التوحيد. طيب، ها؟ الدعاء، دعاء الند من دون الله ينافي لا إله. على كل حال مجموع الباب يدل على ذلك. الحادية عشرة، فضيلة من سلم من الشرك. فضيلة من سلم من الشرك وهو أنه ينجو من عذاب الله ويدخل الجنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يصير نعم. الشرك سؤال عن إيش؟ شرك أصغر. أظن الشيخ ما عذاب أصلا. ما في بينهما، ما بينهما واصل. لو كان بينهما واصل صار محل بفكر بكل شيء حسب الكل شيء.